إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل وإبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم نعيش فيها مع رحلة عالم من أعلام القراء، هو الشيخ مصطفى محمد المرسي إسماعيل. المؤمنون، والشيخ مصطفى إسماعيل من مواليد قرية ميت غزال مركز طنطا بمحافظة الغربية في 17 يونيو 1905. كان أبوه فلاحا، وقد ألحقه بكتاب القرية عندما بلغ 5 سنوات. إخوة الإيمان والإسلام، كان شيخه الشيخ عبد الرحمن النجار كثيرا ما يضربه بسبب هروبه، ثم يأخذه إلى جدي الحاج إسماعيل عميد العائلة وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيها، فيضربه هو الآخر إلى أن تاب عن الهروب من الكتاب مرة أخرى. بدأ مصطفى إسماعيل يلتزم في الحفظ خشية العقاب من جده، حتى أتم حفظ القرآن قبل أن يتجاوز 12 من عمره. وعندئذ قررت الأسرة أن ترسله إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا ليزداد مصطفى علما بأحكام الترتيل والتجويد والقراءات. هذا هو الشيخ مصطفى إسماعيل يحدثنا عن نفسه. نشأت في قرية وتسمى ميت غزال، وحفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العنين رحمة الله عليه. وبعد ما تخرجت من الكتاب حفظت القراءات 7 على سيدنا الشيخ محمود أبو حشيش رحمة الله عليه، وجودته على سيدنا الشيخ إدريس فاخر رحمة الله عليه، وتخرجت من القرية ورحت على طنطا وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقي العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي يا ابن روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وحلو، وبكرة لحتاخد كذا، وبكرة لحتكون كويس، ويا ابني هو القرآن هو العلم، وتروح يعني تقرأ القرآن احسن. فمن هنا اتجهت الى اني انا اقرأ القرآن. كانت ناس تدعيني لما كنت اقرأ القرآن في الجامع الاحمدي، والطلبة تبقى حواليا ويقعدوا يهرجوا ويسمعوا وبتاع وكذا زي كده، فكيت الناس تيجي تاخد اسمي وكذا، وكانوا يدعوني في الليالي. اخوة الايمان والاسلام، اشتهر الشيخ مصطفى اسماعيل في محافظة الغربية بعذوبة الاداء، وانه صاحب مدرسة جديدة في الاسلوب لم يسبقه اليها احد، وكان له صديق يكبره سنا يحب الاستماع إليه ويشجعه يسمى القصابيبيك. في عام 1922 علم الشيخ مصطفى إسماعيل بوفاة صديقه القصابيبيك، فقرر أن يشارك في مأتمه، فوجد أن أسرة القصبي قد استدعت الشيخ محمد رفعت لإحياء تلك الليلة، وجلس مصطفى ضيفا بجانب الشيخ رفعت والذي لم يكن يعرفه من قبل. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد انتهاء الشيخ محمد رفعت من قراءته ترك مكانه لهذا القارئ الشاب ليقرأ، فانبهر الشيخ رفعت به وبقراءته وأعجب بأدائه وصوته، فأرسل إليه يطلب منه أن يستمر في التلاوة، فظل الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ مدة تزيد على ساعة ونصف، وبعد القراءة أقبل عليه الشيخ محمد رفعت فقبله وهنأه. المؤمنون، وانتقل ميكروفون البرنامج الى قرية ميت غزال، تلك القرية التي يعرفها الناس بانها قرية مصطفى اسماعيل. وفي بيت الشيخ التقينا بالحاج عبد العزيز اسماعيل الشقيق الاصغر للشيخ مصطفى اسماعيل. كنت بسمعه كتير. أينا. سمعته هنا من غير ميكروفون. لما لي الميكروفون في جبري كنت انا صغير بقى ما روحش. حاج عبد العزيز، يعني هو المستمع العادي يقول انا حضرت وسمعت الشيخ مصطفى اسماعيل، انما احنا عايزينك تقول لنا اللي الناس ما تعرفوش عن الشيخ مصطفى اسماعيل، انت اخوه، ايه اللي تقدر تقوله لنا عنه بعد هذه السنوات الطويلة من رحيل الشيخ مصطفى عنا؟ اللي اعرفه عنه يعني كان كويس والناس كلها بتحبه، ما شفتش واحد ابدا، كل الناس تحترمه، حتى لو مشي في الطريق وراح يتفسح كده ولا كده الناس اللي راكب حمار ينزل واللي ماشي يقف والناس كلها عايزه تحب على ايده ويسلموا عليه، وكان يحب بلدنا ويحب ما يزعلش حد ابدا. لا شك ان انت حتى الان بقى لما تسمع الشيخ مصطفى اسماعيل في إذاعة من الإذاعات سواء مصرية أو غير مصرية أو قناة من القنوات التلفزيونية، يعني بكل شعورك إيه؟ شعوري يعني فاضل شوية وأنهي الله. يعني إحنا لما دخلنا هنا البيت يعني ما شاء الله كأننا قابلنا الشيخ مصطفى لما شفناك في الشكل وفي الصوت وفي التعامل. شكرا. في حفلة معينة حضرتها مع الشيخ مصطفى وما تنساهاش؟ كتير، بتاع بلدنا دي وبلد اسمها جبل، كنت أحب أقرأ قدام سورة النحل، أموت في الحتة دي، خدت بالك؟ وسورة إيه؟ النمل. قال عفريت من الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيكم قبل أن تكون منكم. لقائنا بشقيق الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل التقينا بأصغر أبنائه المهندس وحيد مصطفى إسماعيل. احنا ستة، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث. أنا أصغر الذكور، لي أخويا الكبير عاطف وأخويا اللي بعدي سمير الله يرحمه توفى، وأنا ولي بقى ثلاثة أخوات متزوجات. يعني دائما حينما نتحدث مع أحد الأبناء نريد أن نتعرف على البيت من الداخل، كيف كان يتعامل الشيخ مصطفى إسماعيل مع أبنائه؟ والله هو كان أب حنين جدا، وفي نفس الوقت مع الحنان بتاعه كان حازم. يعني كان أولا عنده العلم نمرة واحد، لازم طالما كان الإنسان الواحد مننا مستفيد لدراسته فكان ملوش أي تحفظات عليه بعد كده، طبعا مراقبة في سلوكه وإلى آخر. وكان محب لأسرته، كان أسعد أوقاته لما يبقى موجود معانا في الأسرة الصغيرة اللي هي الزوجة والأبناء. اللي أنا أقدر أقوله لحضرتك كمان انه كان منتمي لاسرته الكبيره قوي قوي قوي، وعمي هنا موجود قاعد معانا اهو ممكن يشهد بكده. كان لامن اخواته كلهم جنبه، كان دائم السؤال عنهم، بل اكتر من كده يوصل لعمامه اولاد عمامه وكل ما هو تحت مسمى اسماعيل. هذا السؤال نسأله للشيخ الحاج عبد العزيز، كيف كان الشيخ مصطفى لكم كأخ لكم؟ لكن اب مش اخ، كان أب حنون. ولما والدي توفى سنة 36 ما سبناش أبدا، وإبقرنا لغاية ما توفى سنة 78 رحمة الله عليه. مهندس وحيد، نعود إلى الحديث عن البيت من الداخل، الشيخ مصطفى إسماعيل والأبناء. كان برضو مش عايز أنسى والدتي رحمة الله عليها، كان والدي حساس جدا، وكان من النوع اللي لو اي شيء قلقه ربما كان يؤثر على مهنته سواء كان من الابناء او من الزوج. كانت امي الله يرحمها نعمة زوج ونعمة الام في نفس الوقت، وعانت والدي كتير جدا على حياته من ناحية ان هو كان يحب ان كلامه يسمع، يحب ان اوامره لازم تنفذ في البيت. ده اللي اتذكره واحنا في الصغر، يعني لان هو الوالدي لما توفى الله يرحمه سنة 78 انا كان عندي حوالي 34 سنة. وكنت رئيس قسم تصميم، يعني كنت كبير واقدر افهم الحاجات دي. انما انا بحكي لك على تاريخ ما قبل كده واحنا اطفال صغيرين، ازاي هي زوجة مطيعة، ازاي هي ام حنون، ازاي ام بترعى اولادها رعاية تامة، واخد بال حضرتك؟ لان احنا نشأتنا واحنا اطفال صغيرين خالص كانت في قرية ميت غزال. بعد كده اتنقلنا من القاهرة في الزمالك وكملنا في مدارس في الزمالك وكده. واقدر اقول لحضرتك ان هو كان مخلص بنسبة 100% في عمله، ومخلص بنسبة 100% في بيته أيضا. ونحن نتحدث عن الشيخ مصطفى إسماعيل اليوم من بيته في قرية ميت غزال. نقول كيف كان الشيخ مصطفى إسماعيل لأهله من أبناء القرية؟ أهله اللي هم ما بينتموش لعيلته، يعني كأهل قرية، هو كان يحب بلدنا جدا ويحب كل أفرادها. نحن نعلم عنه أنه كان يقضي أوقاتا طويلة هنا في ميت غزال كتير، وكان وصل به الذكاء لدرجة أنه لما يشوف واحد يقول ده من عيلة فلان، دي حاجة غريبة جدا. هو إن شاء الله عيل صغير واللي يتعايق دي أنت من عيلة فلان، يقول له ده حاجة أنا شايفها بنفسي يعني. وكان يعني هو برضو من أحد أسباب اللي جاهد كبير كتير جدا لدخول المية في القرية عندنا، لدخول الكهرباء في القرية عندنا. كان ما كانش بيدخل على أي جهد. ربنا أسلفنا إخوة الإسلام، انتقل مصطفى إسماعيل من قرية ميت غزال إلى المسجد الأحمدي بطنطا، حيث درس علم القراءات، ثم بدأ رحلته إلى القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل إلى القاهرة والتقى بالشيخ محمد الصيفي وأخبره برغبته في الانضمام لرابطة القراء، فطلب منه الشيخ الصيفي 10 قروش قيمة الاشتراك، فقال له الشيخ مصطفى إسماعيل إنها لا تكفي، وأرسل إليه جنيها مع بداية كل شهر. ولما سأله الشيخ الصيفي عن اسمه أخبره به، فقال له أنت إذا من تتحدث عنه المشايخ والقراء هنا في مصر؟ فقال لا أدري. فطلب منه الشيخ الصيفي أن يقرأ عليه بعض آيات من القرآن، فقرأ مصطفى إسماعيل من سورة الفجر، فاستعلب الشيخ صوته وطلب منه أن يأتيه في اليوم التالي ليتيح له فرصة التعرف على كبار القراء. إخوة الإيمان والإسلام، وحول أحكام التجويد لدى الشيخ مصطفى إسماعيل وتمكنه من هذا العلم، يقول الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، وهو من كبار علماء القراءات: الكلام على فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل كقارئ يعتبر كلاما عن شخصية فذة فريدة في نوعها ومن نوعها. هذا الصوت يعتبر من أجمل الأصوات في قراءة القرآن، حيث إنه يقرأ على جميع مقامات القراءة، مثلا من الرصد والحجاز والسيكاه والبيات والصبا والعجم وغير ذلك من مقامات القراءة مع إتقان ومع قراءة الجواب من فوق أو من عالي، بحيث إنه إذا بدأ في مقام من مقامات القراءة هذا المقام ينتهي منه بدون شذوذ ولا نشاذ. ثم إن الله سبحانه وتعالى أضفى على هذه الشخصية الكبيرة من حفظ، فهو يقرأ من أي سورة من القرآن الكريم، وصوته هو المؤدي مثلا في سورة الأنعام كما يقرأ في سورة الكهف، كما يقرأ في سورة مريم، كما يقرأ في سورة ياسين، وهكذا. ذلك لأنه تلقى علم القراءات عن شيخه بسنده، فأتقن قراءة القراءات الأئمة السبعة من طريق الشاطبية، وزاد عليها قراءة حمزة من طريق طيبة النشر. وهو رحمه الله تعالى ونور قبره امتاز بأداء فريد من نوعه، بحيث إن كل القرأ في زمانه بل إلى الآن يشهدون لهذا الشيخ بالجمال، وبجمال الجواب عاليا، وبالقرار أيضا، وبالتوسط، وإذا قرأ أراضي كما يقول مشايخ شيوخ الأصوات، فتجده في جميع هذه المراحل يؤدي أداء سليما تاما. زد على ذلك إتقانه لتلاوة القرآن، فهو قارئ متقن ويلاحظ معاني الآيات. يعني إذا كانت الآية فيها إنذار من الله سبحانه وتعالى، أو سياق في مقام الكفار والمشركين والظالمين وغير ذلك، يعطي لهذه الآيات الكريمة ما يناسبها من المقام الذي يتماشى معها. نستطيع أن نقول إن ذلك هو الأداء التعبيري للقرآن الكريم؟ أي بالضبط، هذا هو الأداء التعبيري، بمعنى أنه يعطي لآيات الرحمة ما يناسبها من المقام أو من النغمة، وآيات قصص للأنبياء والمرسلين، آيات تشريع، وهكذا على جميع ما احتواه القرآن الكريم من المعاني الغزيرة. فالشيخ رحمه الله تعالى ونور قبره يقرأ لكل آية ما يناسبها بالضبط كده. الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، هل التقيت يوما بالشيخ مصطفى إسماعيل، وهل هناك مواقف بينك وبينه؟ نعم نعم، أولا أنا كنت من المحبين للشيخ مصطفى، وسماع خطبة الشيخ الغزالي بالجامع الأزهر قبل الخمسينات يعني، فكان رحمه الله يبدأ القراءة ساعة كاملة ولا يخرج عن سورة الكهف، ويأتي في الآية قوله تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، ويأتي بهذه الآية من مقام الرست أو مقام النهاوند. فتجد عندما يعني ينتهي من الجواب أو يرمي الرمية كما يقولون نهيج، يعني لا نستطيع أن نتمالك شعورنا ونحيي تحية يعني تملأ المسجد،